الشجر، بروح وباجي مع الهوى، ومهما اروح بعيد لسه في مكاني هنا. مفيش عينين عشان اشوف، على جنب انا محدود، وحداني بكلم خيالي لكنه فاهم كلامي، وانا مع نفسي قاعد، انا مع نفسي قاعد. شوف الخير مزيكة العصافير توحشني وسط الليل، أصحابي ورد وشجر، فوقي شمس وقمر، بستنى يجي المطر يغسل في روعي ويسد جوعي، وانا واقول لنفسي مش بعيد، ده الصيف هينور.